السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام المستمعون، معكم محدثكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، وأنا أسير بهذه السلسلة التي حضراتكم متابعون فيها، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. وقد توقفنا في اللقاء الماضي، وهو اللقاء الرابع، وهذا اللقاء الخامس إن شاء الله رب العالمين، وأبدأ لضيق الوقت في القسم الثاني من الشهادة، وهي وأن محمدا رسول الله. ولو أن في القسم الأول أمور كثيرة، ولكن تخطيتها لضيق الوقت إن شاء الله رب العالمين، وأسأل الله أن ينفعنا فيما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القسم الثاني من الشهادة: أنت لا تسمع مؤذن أبدا يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويتبعها وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا تكمل شهادة العبد إلا بهاتين: أشهد أن لا إله إلا الله انفرادا لوحدانية الله، وأن تقر إقرارا كاملا بأن الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما الذي أنت تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صاحب الخلق القويم، وصاحب الوجه الأنور الأزهر، وصاحب القلب التقي، وصاحب الثوب النقي، وصاحب اللسان الزكي. قال علي بن أبي طالب: ما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا رأيته متهللا كمذهبة. وقال أبي موسى الأشعري: والله ما أصبحت إلا وأنا أكون في غم حتى أرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيفرج الله عني همي. وما إن أي أحد من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه كان يحمل في قلبه أحزانا وآلاما إلا وجالسه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الله بالأحزان والآلام. أيها الإخوة الكرام، لا يذوق طعم الإيمان إلا إذا أحب هذا النبي، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه لما جلس عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من مالي وآلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ولما؟ قال: على أن أكون أحب إليك من مالك وآلك ونفسك التي هي بين جنبيك يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من آلي ومالي ونفسي التي بين جنبي يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الآن الآن الآن يا عمر. أنت لو عرفت النبي لأحببته، لو تطلعت إلى سيرة النبي لأحببته، وكيف لا يحب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو السبب في إخراج الأمة من الظلمات إلى النور، كيف لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تعرف أنت سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحمل هم الأمة، وكان كاد أن يقتل في أكثر من موطن، ولكن النجاة كانت بيد الله عز وجل لهذا النبي الكريم. وكفاه صلوات ربي وسلامه عليه أن الله عز وجل قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وسلامه عليه كان دائما يحمل الكل، كان عطوفا بالفقير، كان دائما يسعى خلف المساكين، ما ترك يتيما أبدا، حتى أن كانت هناك جارية كانت ليس لها عقل، باللغة العامية كده يعني كانت مجنونة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وظلت تطوف به في المدينة، فلما أرادوا أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يدفعوها قال ذروها اتركوها وهي تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتدور به في شوارع المدينة وهي لا تريد أن تترك يد النبي. فأرادوا أصحاب النبي أن يدفعوها عنه فقال المصطفى ذروها فإني لا أريدها أن تحزن، أي لا أريدها، هي فرحة بهذا فذروها تفعل ما تشاء. ولم لا؟ أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطية للحسن والحسين؟ الحسن والحسين في صغرهما أولاد فاطمة ريحانة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت علي فكان يدخل الحسن ويدخل الحسين، فإذا سجد امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي مطية، فكان يظل ساجدا سجودا طويلا حتى إذا خرج علي، حتى إذا خرجت فاطمة فتأخذ بالحسن والحسين من على ظهر النبي، فبعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما لماذا أخذتهما، يقولان يا رسول الله حتى تقوم، حتى تقوم، جعلوك مطية حتى تقوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء يدخل عليهم السرور فذروهم. أهناك أفضل من النبي؟ لا ورب الكعبة، ليس هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. إذا دخلتم إلى بلدة تريدون أن تفتحوها للإسلام فلا تقطعوا شجر ولا تقتلوا شيخا ومن أسلم داره فلا تقتلوه ولا تروعوا متعبدا، ما دمتم لا تلاقوا قتالا فادخلوها سالمين، وإن قام عليكم من يقاتلونكم فقاتلوهم، ولا تسبوا نساء ولا تقتلوا أطفال، ولا إلى آخر ما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن تتطلع إلى النبي وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبع خطاه، وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، من زاغ عن هذه المحجة فهو هالك في الدنيا والآخرة وليس له نصيب يوم القيامة، ومن تبع خطى النبي ولا تنظر إلى ما يحدث وما يفعلونه في الموالد والليالي، فإن رسول الله بريء براءة كاملة مما يحدث في هذه العصور المتقدمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء الليل كالنهار، كالنهار كالشمس في وسط النهار، يرى بعضنا البعض، ليس فيها شيء يخبأ وليس فيها شيء أبدا لا يعلمونه السلف، فما وجدنا ما يحدث في هذه الأيام لا فعلوه الصحابة أبدا أبدا، وما فعلوه التابعين، وما أتى به أي عالم من العلماء، إلا قليلا من الناس من هم تمثلوا في العلم والعلم منهم براء، من هم أخذوا بأيدي الناس إلى مهالك التي يصنعونها في الموالد وما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تبحث عن التقوى فابحث عن النبي محمد، إذا أردت أن تبحث عن الإيمان فابحث عن النبي محمد، إذا أردت أن تبحث عن الإحسان فابحث عن النبي محمد، إذا أردت أن تبحث عن نفسك أنت فابحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المربي الأول وهو الرحمة لهذه الأمة وهو عماد هذه الأمة. إن تركنا رسول الله في الدنيا أو في دنيانا فمن نلوذ به يوم القيامة، وهو سيكون بيمينه لواء الحمد وهو الشافع المشفع، قال صلى الله عليه وسلم وأنا سيد ولد آدم كما قلت في لقاء ماضي، إلى أن قال وأنا أقف على الحوض، من سيسقيك على الحوض؟ أتظن أحدا ألا يسقيك إلا النبي؟ فإذا أردت أن تتبع هذا النبي فاتبعه فيما يقول وفيما يفعل، إن الصحابة ما تركوا شيئا في النبي إلا وصفوه، وذلك كمال الحب، حتى أنهم أعدوا في لحيته 17 شعرة بيضاء، حتى أنهم كانوا في غزوة الخندق كانوا ينظرون إلى بطن النبي وكانت بيضاء كاللبن أو كما قال في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما اشتد به العرق غطى التراب بطنه صلى الله عليه وسلم. فقلنا له: هيا يا رسول الله رويدا، أي اجلس يا رسول الله ونحن نقوم بما تفعل أنت يا رسول الله. نظر إلينا وقال: لا، بل أنا أعمل مثلكم، بل أنا أعمل مثلكم. فكان يعمل مثل الرجال، وكان دائما هو أول الرجال وأصدق الرجال وأقوم الرجال وأقوى الرجال وأفضل الرجال. وصدق رب العالمين فيه حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدقت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما صح عنها قالت: كان رسول الله قرآنا يمشي على الأرض. أتعلم القرآن 30 جزءا؟ هذا القرآن كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض، هو محمد ابن عبد الله الذي كان يحمل هم هذه الأمة. وللأسف الشديد جاءت هذه الأمة في هذا العصر والعصر الذي قبلها، ولا يعلم الله بالذي سيأتي بعد ذلك، أيكون أتقياء يسيرون على طريقه وعلى أخلاقه وعلى أدبه وعلى ألا ينظر إلى ما في يد الناس؟ وإن كل ما جاء في القرآن كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يعمل به. نعم، رب الكعبة كان أول من يطبق عليه هذا الأمر ثم بعد ذلك يقوله للناس. قال رب العالمين جل وعلا في محكم آياته: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه النعم التي أنعم الله بها على رسوله محمد، وهذه النعم التي سيقت على لسانه عليه الصلاة والسلام. أيها الأخ المستمع الكريم، اعلم أن لا نجاة لك في الدنيا إلا باتباعه. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. اتبعوا سنة النبي واتبعوا كلام الله عز وجل الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. عرف أولادك بمن هو محمد، عرف أولادك بأخلاق النبي، عرف أولادك بما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف نفسك أولا، أن تتخلق أولا وتأدب أولا، ولا تقل إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد هو محمود في السماء ومحمود في الأرض. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اسمع إلى الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أيها الأخ المستمع الكريم، اعلم بأنك أنت لا تعلم شيئا عن رسولك، هذا عيب عليك وعار عليك وشؤم عليك، ألا تعلم نبيك، ألا تعرف نبيك، ألا تعرف من أخرجك من الظلمات إلى النور. يا أخي، سأل الله عز وجل أن يقربك منه في الدنيا والآخرة، فمن سأل ذلك وعمل إليها أصاب في الدنيا وأصاب في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، أكتفي بهذا القدر وأستكمل مع حضراتكم بمشيئة الله في اللقاء السادس بمشيئة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.